نبدأ في النكاح. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. هذا الباب كأنه يقول وقد أبيح النظر إلى المرأة وهو ممنوع لقول الله تعالى كل منا غض من أبصارهم، وقال علي بن طالب أسر بصرك، فكأنه قال الأصل بالنظر إلى المرأة حرام ويستثنى منه إذا أراد الخطوبة أو الزواج. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رواه الله جماعة للترمذي، قال حدثنا حفص بن غياث. حفص بن غياث ثقة فقيه ثبت نبيل لكن تغير حفظه قليلا قبل الممات. قال عن حجاج، وحجاج هنا وحجاج بن أرطاء، حجاج هنا وحجاج بن أرطاء وهو عيلة الحديث، هي بن أرطاء وعيلة الحديث فيه ضعف ويبلس. قال عن محمد بن سليمان ومقبول وإلا فرين الحديث. عن سهل ابن أبي حزمة وهو صحابي جليل، عن محمد بن مسلمة وهو أيضا صحابي، عن محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن تنظر إليه. هذا الإسناد ضعيف، فيها حجاج بن أرطاء هو ضعيف وهو مدلس أيضا. والحديث رواه أبو داود في مسنده عن حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطاء به، ورواه البياطي في الكبرى من طريق عبد ربه عن نافع عن الحجاج عن ابن أبي مليكة عن محمد سليمان، وهذا مختلف فيه. والحديث لما ينفرد به حجاج بن أرطاء فقد رواه ابن حبان صحيح عن أبي يعلى عن أبي خزمة عن محمد بن خازم عن جرير عن سهل ابن محمد ابن أبي حسمة عن عمي سليمان بن أبي حارثة قال رأيت محمد بن مسلمة وذكر الحديث، ورواه أحمد في المسند حديث سهل، ورواه أبو بكر بن شيبة في مسنده، رواه أحمد بن منيع في مسنده من طريق الحجاج قوله فجعلت أتخبأ لها هو أنه يتوارى منها ولكن يتعقب المرأة حتى يرى منها ما يدعو إلى نكاحها. وهذا حديث عظيم فيه بيان إلى سماحة الإسلام، وأيضا فيه بيان للتيسير على المكلف أن يتعبد لله جل وعلا في كل ما هو مقبل عليه. فبقول محمد المسلمة خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى أنظر إليها. أولا هذه المسألة مسألة معروفة على مسألة رؤية المخطوبة. طيب نأخذ الحديث الثاني أيضا أنه في الباب، وحديث الحسن بن علي الحلواني أو الحسن بن علي الخلال ثقة وصار محمد ومحمد عبد الملك كلهم ثقات، قالوا حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف تغير بآخرة لكنه ثقة، عن معمر، ومعمر بن راشد اليماني الصنعاني كان من أهل الكوفة وبعد ذلك استقر في اليمن قيدوه بالزواج، عن ثابت وثابت البناني، عن ثابت هنا وثابت البناني ثقة الأمين، قال عن أنس وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له أن سلم إذا فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذى بينكما فتزوج بنظرة من مواقفهما. النظر إلى المرأة المخطوبة الأصل أنه حتى لو لم ينظر إليها وعقد على ذلك فالعقد صحيح. الأصل أنه لو لم ينظر إليها وعقد على ذلك فالعقد صحيح، ليس فيه تم شيء، والزواج صحيح. يعني ليس شرطا بصحة الزواج أن ينظر إليها أو أن ينظر إليها، وإن كان هذا هو الأصل والمتعارف عليه والأدلة تتفق على ذلك. لكن محل الرؤية إذا قلنا بجواز الرؤية والأصل عدمه، فقال الله تعالى قل للبني يغضوا من أبصارهم، والمرأة إن نظرت تظهر نظرا عاما ويصح لها ذلك، لكن ما يجوز للمرء أن ينظر من المخطوبة. الجماهير يرون أنه مع وجود المحرم ينظر إلى الوجه والكفين. الجماهير يرون بأن الخاطب حتى يقبل على الخطوبة له أن ينظر إلى الوجه والكفين منها. قال الحنابلة له أن يراها بمهنة البيت، لو أن يراها بمهنة البيت، غالبا إذا دخل أخوها أبوها عمها شعرها يكون مغيرا يجهى شيء من الريش إلى الركبة مثلا، فيراها بمهنة البيت أو تمر عليه فيراها، وهذا لجذب الانتباه وميل القلب حتى تتم الخطوبة. وإلا فإن الإنسان لابد له من داعي ليقبل على ما يريد، الإنسان لابد له من داعي ليقبل على ما يريد. وحسب قال الله الحديث الجابر قال لينظر إليها أو إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وإزاي محمد بن مسلمة قال اختبأت لها فنظرت إليها، ومعنى اختبأت لها هذا ليس وجه كفين هنا، الآن اختبأت لها ونظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وقال ابن حزم له أن يراها، يعني ماذا أقول، له أن يراها ويرى ما يدعوه إلى نكاحها، ما يجعله يعني مستيقنا أنها امرأة يعني ستكفيه ستعفه، أنه بذلك يميل قلبه لها. فقال يدعوه إلى ما يدعوه إلى نكاحها فأن يرى منها ما يكون يعني إدخال المسارة عليه إذا أراد الزواج منه، وله أن يرى ذلك اختباء، لأنه ليس أحد من العلماء قال بأن الولي يكون موجود وتخرج إلى بنت البيت أمامه، يرى منها، يرى النحر والعنق مثلا، يرى منها الرجل والشعر، الولي لا يرضى بذلك. إذا قال اختبئ، هذه المسألة الثانية المهمة جدا. المسألة الأولى مسألة موضع الرؤية، وكما قلت الجماهير على أنها الوجه لا يرى الوجه والكفين وهي زينة لكن لا يرى إلا ذلك. ومن حيث كما قلنا ومنها ما يدعو إلى نكاحها، هذه المسألة الأولى من أجل أن يؤذن بينهم، من أجل أن يكون الوفاق والرفاق، وأيضا يكون بعد ذلك الديمومة على الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة، وقال أبي موسى الأشعري أيضا، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها لعلها يؤذن بينكم. يعني هذا يسيب المودة في القلب بذلك ويجعل القبول، فينظر إليها لما دعوه من الحياة، أو ينظر إليها من أجل الوفاق بينهم، لا من أجل إثبات القبول بينهما. فكما قلنا إذا رأى من البيت على قول الحنابلة، أو رأى منها ما يدعو نكاحا على قول الحسن، أو يرى منها الرجل في البيت على قول الجماهير هذا له، لكن في قوله فاختبأت لها فنظرت إليها، لأن الإنسان قال إذا أن ترى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. ففي قولنا حمد مسلمة اختبأت لها، هل يجوز أن يختبئ المرء للمرأة التي يريد أن يتزوجها ينظر منها ما يجعله يعني مقبلا غير مسبق على الزواج منها؟ هل له ان يختبئ؟ قلنا هذا فعل الصحابه، نعم له ان يختبئ. وينزل اي شيء؟ نعم ينزل اي شيء. لكن العلماء هنا لها ضوابط، هذه المساله لها ضوابط. ليس كل احد يختبئ ويرى ما اراد، ليس كل احد يختبئ ويرى ما اراد، لكن يختبئ التقي النقي الصادق في الخطوبه، الصادق في التقدم. وحتى لم يكن يعني حتى لم يكن القبول، وحتى اذا لم يكن اتمام الخطوبه، هو بينه وبين الله تعالى ما اقدم وما اقبل وما اختبأ ليرى، من اجل ان يرى، لكن يرى ليتزوج، ويعلم الله النوايا. فان كان صادقا وما راى الا ليتزوج فله ان يختبئ لها، فاذا اختبأ لها وراى ما يدعو الى النكاح فلا بد ان يسارع بالنكاح، فلا بد ان يسارع بالنكاح في هذا الباب. فيكون في معنى قوله اختبأت، كما قال محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أنظر، فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له أن تفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرأة خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. هو قال لأبي موسى قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، حتى لا تقول هذا عيب ويحدث الفساد، فساد ذات بيني بينكما بعد ذلك. يبقى إذن لابد أن يكون صادق النية في الخطوبة، أن يكون صادق النية في الخطوبة أو في الزواج. والأمر الثاني أن يكون دينا حتى إذا رأى عيبا ستره، وحتى لا يعني وحتى إذا لم يرد الزواج فإنه بعد ذلك يعني يكون أمينا على ما رأى، يكون أمينا على ما رأى. لذلك قال فاختبأت لها. وفي حديث جابر أيضا فليكن أو يعني قال الجابر فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وفي الحديث الثاني حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، ففعل فتزوجها فذكر من مواقفها. والحديث الثاني حديث صحيح، وقد رواه ابن الجرود عن أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق به، يعني نفس المتن بنفس الإسناد والمتن. ورواه الدارقطني في سنن عن ابن مخلد عن ابن زنجوية عن عبد الرزاق أيضا بنفس الإسناد، يعني عن معمر عن ثابت عن أنس. ورواه ابن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى عن مجاشع بن العباس عن عبد العظيم عن العباس بن عبد العظيم عن عبد الرزاق بنفس السند، عبد الرزاق معمر ثابت أبو هريرة. البياقي في الكبرى من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق بإسناده ونفس المد. وفي قول سلم إنه أحرى أن يؤدم بينكم، يعني هذا أقرب وأنسب إلى قولي بأنه تحدث الألفة وأيضا الوفاق، وأن تكون فيها هناك المحبة والأنس بينهما، فتزداد أواصر المحبة بينهما. لا سيما وأن العين أيضا لها تأثير على القلب، العين لها تأثير على القلب، وراحة النفس أوفق للإنسان، قد لا يختار الأجمل لكن يختار التي وافق نفسه، وأن يكون قد ارتاح قلبا لها. هذا الأصل. والمعنى أنه إذا راها وأعجبته ورأته وأعجبها فإن هذا مدعاة للاستمرار في الحياة الأسرية، لأن الأصل في النكاح الديمومة، الأصل في النكاح الديمومة، إلا ما ترى طارئ على غير ذلك، لكن الأصل في النكاح تكون على الديمومة. فإذا أقول الحديث الأول والحديث الثاني أعطانا مسائل مهمة جدا، وهو الأصل النظر في المرأة التي يريد أن يخطبها أو أن يتزوجها، لا سيما بأنه له فوائد. الفائدة الأولى كما قلنا المؤنسة والملاطفة، وأنه يحدث الوفاق ويقع في القلب القبول فيسرع إلى الزواج، وأصالة أيضا إذا حدث القبول يكون الأمر فيه بالسهولة واليسر وإعفاف المسلمات من الأهمية بمكان، مقاصد الشريعة. الأمر الثاني بأنه إن لم ينظر إليها وجد عيبا، قال هنا غرر أو غش، ويدعي عليهم أنهم زوروا عليه أو زيفوا عليه أو كذبوا عليه، فيبخس حقها ويبخسهم حقهم وتحدث المناحرة والمدحرة وأيضا المناورة بينهما. وهذه مادة النزاع، ومادة النزاع مبتورة من مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة ألا نأخذ بالسبب الذي يكون فيه مادة النزاع. الأمر الثالث بأنه لو نظر بأنه إذا يعني إذا نظر إليها أخذ حقه فيما يريد القبول أو عدم القبول في هذا الباب، وهذا استثناء من عدم من حرمة النظر. فإذا فوائد كثيرة جدا في مسألة النظر انظر إليها. ولذلك لما جاءت المرأة الوهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إليها صعد النظر وخفض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يردها إن وافقت نفسه. فلما لم يرد في نفسه القبول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بأدب ورفق ولين لم يردها، وهذا نبل الخلق. ما ردها لأن رد المرأة جرح لها، ما ردها. فماذا حدث؟ جاء الرجل فقال لم يكن لك بها حيرة فزوجني إياها، كانت مخرجا لها حتى لا يكون الأمر عليها جرحا. فالغرض المقصود بأن النظر يعني كما قلنا فيه ما فيه من الراحة النفسية وفيه ما فيه من القبول، وأيضا فيه ما فيه من يعني ميل القلوب والأنس للمرأة سيتزوجها. والثالث انتفاء الغرر والغبن وما يقع عليه من زيف، لأنه قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا. الفوائد المستنبطة من الحديثين، الفائدة الأولى فضل الصحابة أو فقه الصحابة، منها كتمان بعض العلم للمصلحة، لأنه لا يمكن أن يقال العوام بأنه يجوز لرجل أن ينظر يعني لما يدعوه من نكاحها، يعني ما يقال له أن أنظر إلى دق ما فيها حتى يعني يدعوك ذلك إلى نكاحها ما دمت دينا صادقا ثقة تريد النكاح بحق. هذا علم يكتم لكنه فقه لابد أن يدرس ويدرس للخاصة. وأما العامة فيقال لهم عن طريق آخر حتى لا يكون الإنكار. ما الفوائد؟ الحب هبة رزق، الحب أو العاطفة رزق، فلا يستغربن أحد أنه يميل قلبا لأحد فهو رزق من الله جل في علاه. والدليل على ذلك أن الإنسان دخل على عائشة قال لقد رزقت حبك، يعني رزقني الله حبك. فالحاصل بأن العاطفة من الله، وهذه تؤخذ من قوله إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس. من الفوائد الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد. المقصد من النكاح السكن والألفة والمحبة، وسيلتها النظر إليها، الإعجاب بالنظر إليها، بأن العين والأذن تحاكي القلب حتى يتفتح، وحتى تمتلك المرأة القلب أو تجلس المرأة في قف القلب بالأذن والعين. لذلك قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذه وتر أم شفع؟ هذه إذا أباح الله المقصد أباح الوسيلة، إذا أباح الله المقصد أباح الوسيلة. فالمقصد استدامة النكاح، فأباح الوسيلة بالاختباء لها لينظر إلى ما يدعو إلى النكاح. بهذا نكون قد انتهينا من الفوائد المستنبطة. أو فيها أسئلة تفضلوا. لا تعزز وجوب النقاب، لا تعززه، كل هذه ليس فيها دلالة على النقاب، لأنه أصلا معمول شرعا حتى إن كانت غير منتقبة لا ينظر إليها. نعم أخطأت قلت أين يغض كل المؤمنين يغض من أبصارهم. نعم الرؤية الشرعية تخضع للعرف، يعني خلاص بالنسبة للولي تخضع العرف بالنسبة للولي، لكن الحق بأن الخاطب له الحق أن ينظر إليها، يتلصص بقى يتحسس، لا يتدسس، يتحسس وينظر إليها يختبئ لها، يعلم أنها تذهب مثلا تتريض في مكان ما بدون أحد معها بحال من الأحوال، المهم أنه يعني يكون لبيبا قريبا يعرف كيف يرى منها ما يدعو إلى نكاحها. ممتاز هذه الفائدة لتكون الخامسة، ما جاز العزم باطل بزواله، هو المعنى أنه لا يجوز أن ينظر إليها ولا يختبئ لها إن لم يرد الزواج، إن لم يرد النكاح. جزاك الله خير. هي نفسها التي قلنا إذا باح المقصد أباح الوسيلة. الدم قبل الولادة يعد دم نفاس أو لا؟ أي دم قبل الولادة ليس بنفاس، أي دم قبل الولادة ليس بنفاس. وهي في المخاض يعني لا، الدم نفاس يعقب الولادة، دم نفاس يعقب الولادة. يقول طلق قبل يوم أو يومين ونزل الدم. نعم، لو طلق قبل أن ينزل الدم بيومين فطلاقه سني ويقع الطلاق. نعم، وفيك بارك عبد الهادي. خلاص أجبت. أسماء تقول شيخنا فضلا سؤال حسنين، قال شيخ الإسلام تماما إذا حلف على غيره لا فهمنا كذا، فإن ما ولى القسم فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه، وهذا الراجح الصحيح. نعم هذا صحيح. طيب أخذنا حديث الرؤية التي استأذن أبي بكر في تفسيرها ثم أقصر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرها أن يعبرها، يعني أصاب مخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ولم يجب، وقال أقسمت عليك يا رسول الله ما أصبت وما قال لا تقسم، قال لا تقسم. لو قلنا بأن الإسلام لم يبر قسمه فهي على أبي بكر، فهي على أبي بكر، لكن قد يشكل علينا أن الإسلام لم يقل له كفر عن يمينك. نقول لأنه قد يكون قد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا نسيت حتى من الفوائد في ذلك لما قال لا تقسم لما لم يبين له، قال أن التبين في ذلك ممكن أن يثير، يعني ليس كثير من الناس يعقل هذا الأمر، وقد يكون المسألة على الفترة التي استحدث بين الصحابة فالأولى الكف عنها. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم لما انفرض بأبي بكر بيّن له إياها، بيّن له إياها لما كانت أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمالية واردة، الاحتمالية واردة. لذلك نقول مسألة القسم الأصل فيها أنه إذا لم يبر القسم وهو قد أقسم على شيء ولم يفعل فعليه القضاء، عليه القضاء، عليه القضاء في يعني التأصيل العام. نعم. وإياك جزيت الجامعة أسماء. هو أن يصاحب الولادة مخاض للولادة ونزل الدم. قلت إذا نزل الدم قبل الولادة فصلا ليس بنفاس، ليس بنفاس. النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة، هذا الأصل الأصيل. نعم. لا لا ما في مشقة، أنا أراهن الإشارة خادم لكم، شكر الله لكم. طيب الآن أعرف أنكم تعبتم، وهنا يعني الساعة متأخرة للإخوة اللي تسمع هنا، فأستميحكم عذرا وأعتذر إليكم وأستأذن الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.